بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب فيه حاجة اسمها تنزيل، وفي حاجة اسمها إنزال، وفي حاجة اسمها نزول. النزول هو الحدث الذي يأتي بشيء من أعلى إلى أدنى، والإنزال يدل على أن الذي أنزل أعلى من المنزل إليه، والتنزيل يدل على النجوم كل يوم يدي حاجة. فلما الحق يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلناه جملة واحدة في أول رسالة محمد ليباشر القرآن مهمته في الوجود، أدي الإنزال. وبعدين ننزل النجوم حسب الإيه؟ حسب الحاجة، تنزل به الملائكة. وبالحق أنزلناه، وبالحق إيه؟ نزل. وبالحق نزل، بالحق أنزلناه، وما فيش حد غير يغير فيه ابدا بعد ما انزلنا. وبالحق نزل، احنا انزلناه بالحق، ولا فيش حاجه افسدت هذا الحق. الله، طب ايه حكيت ان قال لك ما دام كلمه نزل ونزل وانزل تدل على علو المنزل ودنو المنزل اليه، دي اعلى من ده، وتدل ايضا على ان شرف المنزل من شرف من ايه؟ من أنزله. وتدل أيضا على أن من أنزل المنهج القويم للمخلوق يدل على أنه بده يكرم المخلوق. إذن فكل الإنزال فيه إيه؟ شرف للمنزل، وشرف عظيم للمنزل، وشرف عظيم لمن جعله الله أهلا لأن يوجه إلى الخير. كنتم خير أمة. كلمة أنزل دي تدل على العلو وإلى آخره. لكن نرى في القرآن أن شيئا قال الله عنه ولم يكن من علو. لما يقول إيه؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ده الحديد بنجيبه من الأرض، ما أنزلوش. نقول له آه، ده الحديد صحيح جه من الأرض، إنما مين اللي حطه في الأرض؟ الخالق. يبقى برضو أنزل الله الحديد. الله، يبقى الإنزال تنظر فيه إلى إيه؟ مش إلى موقع النزول، إلى شرف من أنزل. فيبقى أنزل الحديد، وأنزل الحديد ده تتميم لإرسال الرسل للهداية الخلق إلى منهج السماء. ليه؟ لأنه قال إيه؟ وليعلم الله من ينصره ورسله. بقى أنزل الحديد فيه بأس إيه؟ شديد ومنافع للناس، وليعلم الله. يبقى الحديد القوة دي خذوه لإيه؟ خذوه عد لكم في إيه؟ في التبشير بكلمة الحق، وتصدوا اللي يمنع كلمة الإيه؟ كلمة الحق. وبعدين في حاجة تانية لفتة جميلة أو في الإنزال، أن الله يقول في شيء أنزل لكم وفي شيء آخر أنزل عليكم وأنزل عليك، يعني نفس الحرف الجر ده بيختلف. أنزل لكم غير أنزل عليك أو أنزل عليكم. طب زي إيه؟ نزل عليك الكتاب بالحق، عليك مش نزل على الناس، إنما هو لصالح من؟ فلما يتكلموا إيه؟ كتاب أنزلناه إليك لإيه؟ ليتدبروا آياته. الله، إذن لما يتكلم على المنتفع يقول لك، إنما على اللي هيتقبل وإيه ووصل يبقى أنزلنا إيه؟ عليك مع الأول. طيب في آيات نعم تانية غير المنهج، وأنزل لكم من الإيه؟ ثمانية أزواج من الإيه؟ من الضأن. هنا حيجيبها هنا في السورة، أنزل لكم ثمانية أزواج من الضأن والماعز والإبل والإيه؟ والبقر، حتيجي الآية. لكن لما جه يتكلم عن شيء آخر، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله، اشمعنى دي قال لكم؟

الله الجامعة لكل صفات الايه الكمال. ولذلك ساعة ما يجي يقول لك ابدأ بكل شيء لا يبدأ بسم الله، بسم الله، مع ان الله ما بتجي الله معبود، انما ما في القدرة كل دي صفات بس غلبت عليه فصارت اسماء، ولله الاسماء الحسنى فادعوه ايه فادعوه بها. ما يقول لك ما تبدأش اي حاجة الا بسم الله، قام قال لك ما احنا قلنا بقولنا هيبقى في قوة تقول بسم القوي، عزة تقول بسم العزيز، حكمة تقول بسم الحكيم. قال لك لا، قول الله وهي ايه تجمع لك كل صفات الكمال اللي انت تعرفها متعلقة بالفعل اللي ما تعرفهاش. ولذلك قال لك وإياك انك انت تتساهل في العملية دي وتقول لنا عصيه وحاقد اقول بسم الله وحيبقى معهم لي داني في المعصية ومش عارف ايه. قال لك قل، لأن الذي أمرك أن تقول باسمه وتبدأ العمل رحمن ورحيم. الله ما تخزاش، ما تخزاش من نفسك، قل. تنزيل الكتاب من الله لأنه فيه قيم، إنما من الرب يبقى فيه مادة بس قالب، إنما الثاني القيم إيه؟ القيم. العزيز قال لك اوعى بقى تفتكر ان انا لما بجيب لك منهج واقول لك اعمله عشان احبك وتبقى طائع ليا واديك مش عارف، ان انا عايزك، انا مش عايزك، انا متطوع بالمنهج لك لاسعادك، اما انت طاعتك مش هتنفعني ومعصيتك مش هتضرني، انا عزيز عن خلقي. ولذلك لما واحد يشرك بالله شيء يقول له اسمع هتاخد من الاخر، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي أحدا فهو له، أنا متنزل له، يبقى عزيز عن خلقه، وما دام عزيز عن خلقه يبقى مش مصلحة في عبادتك، إنما المصلحة تعود إيه؟ شوف خالق بقى بيديك ما يصلحك وبعد ذلك يجازيك عليه. ليه؟ أم قال لك لأن صفات الله تحتاج لمتعلقات، فلما تأدي متعلقات الله دي يبقى ربنا يجازيك، يجازيك بالخير. فأقول بسم الله بس يعرف أنه عزيز عن هذه. ولذلك ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في إيه؟ في صعيد واحد أو لا كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان الشيء. ولو أن أولكم وآخركم وشاهدكم وغائبكم وإلى آخره اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وذلك ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. يبقى عزيز ولا مش عزيز؟ يبقى كلمة عزيز أي يغلب ولا يغلب، خلاص يغلب ولا إيه، بس صفة العزة وخلعها على المؤمنين به، لأنه ما يكون مؤمن به يبقى حيأخذ المؤمن عزته من عزة مين؟ من آمن به. ولذلك يوصف بها الخلق برضه، بس في ناس عايزة عزة بالاسم، أخذته العزة بالإيه؟ بالكذب كده. والعزة والاسم استكبار بلا رصيد، استكبار بلا ايه، ما فيش له ايه رصيد. لما قالوا الايه، قالوا لما نرجع للمدينة المنافقين لان رجعنا الى المدينة لا يخرجن الاعز منها الاجل، فربنا قال صدقتم ان الاعز هيخرج الازل، انتم صادقين في دي، انما بس اللي عايزين نتفق عليه ومن العزيز ومن الذليل، بس نتفق عليه نشوف بس دي اللي انتفع عليها، انما كلمتكم صح، فان الاعز يخرجوا الايه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، يبقى احنا اللي نحرككم. يبقى اخذ تصديقهم ليخرجن الاعز منها الايه، قال له صدقت فيها، بس مين العزيز ومن الذليل؟ فحكم ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، يبقى هم اللي هيخرجوكم. وقد كان ولا ما كانش؟ وقد كان من الله العزيز. ومعنى كونه عزيز، ومع كونه عزيز يغلب ولا يغلب، مش يعني لا مؤاخذة، مش فتوانة في الكون، برضو حكيم يضع الشيء في موضعه. ولذلك يقول لك المؤمن لا يطبع الله على العزة الدائمة ولا على الذلة الدائمة، ولا يطبعه الله على الرحمة الدائمة ولا على الشدة الدائمة، بل ينفعل للأحداث الإيمانية. بيقول أعزة على الإيه؟ على الكافرين، أزل على مين؟ على المؤمنين. مش مطبوع كده ونطبع نقول له يبقى ذليل، لا، ولا يبقى عزيز قوي، مرة يبقى ذليل ومرة يبقى إيه؟ أزل على مين؟ للمؤمن اللي زيه. وعزيز على مين؟ على الكافر اللي عمال بيعانيه. أشداء على مين؟ ورحماء بينهم. يبقى دي لواحد الوصف بتاعه يتغير من شديد ورحيم، ده دي طباع. أما قال لك لا، الطباع معدلة بمنهاج من خلقها. نعم، ساعة ما يبقى الأمر يحتاج إلى شدة يحشد، ساعة ما يحتاج إلى رحمة إيه؟ يبقى يرحم. فهو عزيز مع كونه عزيز، إنما يوضع الأشياء إيه؟ في محلها، حكمة. والحكمة دي معناها إيه؟ مأخوذة، كل المعاني مأخوذة من حسيات، من حكم حكمة الفرس اللي بيحطوها ببقه الحتة بتاع اللجام دي، لأن اللجام ده معمول عشان إيه؟ لما عايز يربع نشده، عايزينه يربع نرفيه. يبقى به لها وضع وده لها إيه؟ وضع. والمتعلق يختلف بالاختلاف المتعلق به. تنزيل الكتاب من الله العزيز، ومع كونه عزيزا هو إيه؟ حكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الحق والأمر الثابت الذي لا تأتي أغيار الزمن لنقضه، شيء ثابت. الله، وما دام الحق ده شيء ثابت، أم قال لك اوعى تنغر إذا على الباطل يوم من الأيام، لأن علو الباطل ده من ثبات الحق. ليه؟ قال لك لأن الباطل لما يعلى الناس تشقى بباطله وطغيانه واسمه، تقوم هي اللي تتشوه للحق، فكأن الكفر جندي من جنود الإيمان. لأن لما الكفر يطغى ويفسد الناس تقولها، تبقى تعوز الإيمان. يبقى إيه اللي يخلينا نعوز الإيمان؟ نشوف الباطل. أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا مثل، يقول لك إيه لما تشوف الحق كده يعني اتغطى شوية، إن الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلغ غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غاره عليه. مش كده؟ الحق سبحانه وتعالى ايه لما بده يمثل للباطل، الحق والايه والباطل، قال لما انت تشوف المايه نازله من على الجبل واخده العفش والقش وعمل الزبد كده، الزبد ده يعمل ايه؟ يعلى على الميه، انما مش هيدوم، هتلتفت تلاقي الهواء عمل شويه ميه كده وشويه كده وجاب كل الزبد والقش ده، وجابه فين؟ على جنبه على الرمل. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الحق والإيه والباطل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أنزلناه بالحق وظل محتفظا بحقيته إلى أن وصل إليك. أدي معنى هناك، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، محدش دخل بعد الإنزال يفسد فيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ومدام أنزلنا الكتاب بالحق شوف الكتاب فيه إيه. فيه كتاب منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، ده تكليف للجوارح. يسبق التكليف للجوارح اقتناع القلب من المكلف، اقتناع القلب بمين؟ بالمكلف. والواحد لما يكون عنده مسألة صعبة عليه ومش قادر يفكر فيها، بيروح لواحد ايه يشهد له بالحكمة او العلم او الرأي الكويس، ويروح له. الله، لما تروح له تقول له ايه يعني اعمل فيه ليه، ويقول لك الرأي، تسلم له ولا ما تسلم له شيء؟ يبقى مدام، يبقى لازم قبل العمل افعل ولا تفعل، لازم تثق وتتيقن بمن قال لك افعل ولا ايه ولا تفعل. يبقى ده لازم الايمان. الإيمان وحده ما ينفعنيش، العمل لحده ما ينفعنيش، لأن فيهم منافقين عملوا عمل صالح وبقوا يبقى أول الناس في الذهاب إلى الصلاة ويقعدوا في الصفوف الأولى ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، نقول له لا. قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قل لا تحتوشوني، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني عملنا عمل الإسلام، إنما لسه هنا الإيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إنما قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم استبشر به البعض خيرا، قال ما دام قال ولما يدخل الإيمان حيدخل إن شاء الله. فاعبد الله. ما معنى العبادة؟ العبادة كل معناها دائر حول طاعة العابد لأوامر المعبود، هذه العبادة. قال لي اعمل دي اعملها، ما تعملش دي ما اعملهاش، اللي ترك وقالش لا تعمله وما تعملوش تعمل فيه ايه، انت حر تعمله ولا ما تعملوش، ادي العبادة. هذا التحديد للمعنى يبطل العبادة لكل شيء غير الله. في ناس عبدوا الأصنام، ناس عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا النجوم، مش كده؟ نقولوا طيب تعبد الشمس بإيه؟ ماذا قالت لك الشمس لتطيعها فيه؟ وماذا قالت لك الشمس نهيا لتنتهي عنه؟ يبقى تسمية عبادة الشمس دي غلط، لأن العبادة معناها إيه؟ طاعة العابد لأمر المعبود. قل لي الشمس أمرتك بإيه ونهتك عن إيه؟ يبقى إله بلا منهج يبقى ما ينفعش يكون إله، يبقى كلمة غلط ما تقولهاش أبدا، لأن ده دليل على إنك ما فهمتش العبادة يعني إيه. طب وبرضو اللي قال الشمس والأمر كل ده نقوله قالوا لك إيه؟ ماذا قالوا لك افعله ولا تفعل؟ وماذا بشروا، وبماذا بشروا من يعبدهم على من لا يعبدهم؟ لا دي ولا دي، يبقى إله. طب امال ازاي الناس بتروح للحكاية دي تعملها، تعبد أصنام وتعبد شمس وتعبد قمر؟ نقول له عال أول، الشمس اللي عبدوها أعطت خيرها لمن عبدها وتركت من لم يعبدها بلا خير منها، ولا خيرها شائع من الجميع؟ هلا تبقى انتم خيرها شائع. طب المطر أي شيء ما دامش خيره شائع للجميع، امال ايه بس اللي خلاكم تقولوا نعبدها؟ تعبدوها يعني ايه؟ تطيعوها في ايه؟ طب قول لي امر واحد منها وانت فعلته عشان يبقى انت عابد، يعني طائع ما فيش. يبقى اول شيء يبطله الدعوه العباده لغير الله باطله. ليه؟ لان العباده معناها ان يقوم العابد بطاعه المعبود فيما يامره به وفيما ينهاه عنه. وامسك دي كلها ما فيهاش لها. طب امال ايه تعشقوا فيها؟ ولما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ الا ليقربونا الى الله ايه؟ اذا كان ربنا قال لكم مش عايز الزلفه من دي، الزلفه انا كارهها، الشركاء مش ما اعرفش، انتوا اغبياء برضو في اتخاذ الوسيله الى الله. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبه الناس الى ان في خلق مكتمل، كون مهندس هندسه دقيقه وفيه كل انواع الواهبه للخير، لم يدع احد انه فعلها، مع انها اشياء كويسه قوي. ما دام ما ادعاش احد انه فعلها ما كثرت الملحدين، محدش قال الكلام ده، لا خلق نفسه ولا خلق لنفسه حاجه، ما قالهاش. قال لك حاجه بقى نشوف، انت لما ربنا جه قال انا الذي خلقت وخلقت السماء والارض وهندست الكون ومش عارف ايه وبتاع، طيب اللي بتعبدوه ده ان كان هو اللي خلق ما قالش ليه يا ناس ده بيدعي مش حق وعايز ياخد الخلق مني ويبقى له معركه معاه؟ ولذلك ايه، لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كانوا يقولوا يلا ما نروح ربنا ده إزاي خد منا الخالق، احنا اللي خالقين، ما حصلش الايه. وبعد ذلك إلا أمم أمثالهم، ده اللي انتم بتعبدوهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يشوفوا مين اللي عايز يتقرب إلى الايه إلى الله. وهناك قضية فلسفية، أن الشيء المدعى إن لم يدعي أحد فعله بعد من ادعى يكون الدعوة لصاحبها، إلى أن يثبت أن واحد تاني هو اللي إيه؟ هو اللي عمل. وهو لما قال لا إله إلا الله وأنا الخالق، نقول له طيب من الذي أبطل هذه الدعوة؟ وضربنا مثلا، قلنا احنا مثلا قاعدين في حجرة وبعد ما انفض الناس وجدنا حافظة نقود، فجيه مثلا الخادم أو أحد من الأهل قال ده والله الناس اللي هنا كانوا هذا المحفظة، فقعدنا نسأل كل اللي حضر مفيش واحد قال ده بتاعتي، الى ان لقينا الباب بيطرق وجي واحد من اللي كان هنا الصبح وقال والله انا وانا قمت هنا نسيت نسيت المحفظه، ولا حدش ادعاها ممن كان حاضرا. تبقى المين؟ تبقى الدعاء وخلق الاشياء، والدعاء انفراد بالالوهيه كلها، ما دام قالها واحد واعلنها يبقى ان لم يوجد من يعارضها تبقى بتاعته الى ان يوجد الايه ان شاء الله ولن يكون. فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني اجعل الدين خالص لوجه الله، امنع الرياء، لان الذي ترائيه مش هيعمل لك حاجه، لكن لما تخلصه لي انا اللي هعمل لك ايه، انا اللي هعمل لك كل حاجه. ولذلك يقول لك طيب المرائي ده اللي بيتصدق رياء، نقول له ليه احنا ما نرفضش صدقته يا سيدي؟ لان صدقته برضه هتنفع المحتاج، بس هو اللي خاب ومش هياخد اجر، يبقى خدنا خيره ايه وملعون ابوه، ولا هياخد اجر ولا هيبقى مخلصا له الدين. مخلصا له الدين احنا قلنا فيه مخلص وفيه مخلص. المخلص يسبق عطاء الله له بالإخلاص فيخلص، والمخلص يصل بعطاء بإخلاصه إلى عطاء الله. ولذلك قلنا زمان من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، قاعد يطيع لحد ما ربنا أكرمه، يخبط على الباب كده لحد ما ربنا فتحه، وواحد يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، ربنا يخطفه كده من الخلق كده وياخده وبعدين يبقى طائع بعده، زي ناس كتير من المتصوفة. هو القضاء يدعم اللي مش كان قطع طريق، هو قطع طريق وبعدين طالع مرة يقطع الطريق كده على الناس، فراح سمعهم بيقولوا ايه ابعدوا عن الحتة دي احسن فيها ايه عياض، ولما يبقى فيها عياض محدش هينفد منه، فخافوا منهم يعملوا ايه، انهم يعني خافوا منه، قال خايفين مني، قعد يأنب نفسه كده، وبعدين قال يا رب تب علي حتى يهدأ هؤلاء، فتاب الله عليه. فلما تاب الله عليه الناس اللي كانوا عارفينه فاتك قالوا له تعايض ايه اللي جرى، انت بيت يعني والي بيت، قال والله انا عارف سببها. ايه سببها يا سيدي؟ قال والله لقد مررت في سوق البطيخة ظلي في بغداد فوجدت ورقة من المصحف موجودة في الطريق والناس بتدوس عليه، فوطيت عليها خدتها لقيتها متوسخة من فرحت على العطار اللي بيبيع الروائح العطرية وكان معي درهم واحد، فاشتريت بالدرهم عطرا وبمقدار ما عليها من الوساخة عطرتها كده، وجيت في شقي علي ورحت عطيته، قال والذي نفسي بيده لقد سمعت مناديا ينادي لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي. وبعدين اتخذوا بقى والي من اولياء الله. ولذلك قال لك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث، اخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقرن طاعه ما يمكن هي دي اللي هتجيب لك الله. مش ربنا غفر لواحد عشان سقى كلب، يقول لك ما هو سقى ده مخلص قوي للحيوان لكل ذي رطب، طب والا الكلب هيعمل له ايه؟ بنفقه مش هيعمل له حاجة. وأخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية ما. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأخفى أسراره في خلقه، فحين أوفى أسراره في خلقه أهو ده عمل العملية دي، جاب الورقة كده اللي فيها اسم الله من القرآن وبعدين عطرها قلب الدرهم اللي معاه وحطها في الايه في الشأ، فقال والذي نفسي بيده لقد سمعت مناديا يناديني يا عياض لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي. نعم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.